أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. معنى هذه الآيات المباركة: ما زال السياق في مناسك الحج. قوله تعالى: ذلك، أي الأمر ذاك الذي علمتم من قضاء التفث، إزالة الشعر الرأس وقص الشارب وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر وذبح الهدايا والضحايا. ومن يعظم، أي منكم، حرمات الله فلا ينتهكها فهو خير له، أي ذلك التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها خير له عند ربه يوم يلقاه. وقوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، أحل الله تعالى لكم أكلها والانتفاع بها. وقوله تعالى: لا يتلى إلا ما يتلى عليكم، وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم تحريمه، إلا ما يتلى عليكم تحريمه، كما جاء في سورة البقرة والمائدة والأنعام. ومن ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقوله تعالى: فاجتنب رجس من الأوثان، أي اجتنب عبادة الأوثان فإنها رجس، فلا تقابوها بالعبادة ولا بغيرها غضبا لله وعدم رضا بها وبعبادتها. وقوله: واجتنبوا قول الزور، وهو الكذب مطلقا، وشهادة الزور أعظم الكذب ما كان على الله بوصف بما هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه كالولد والشريك وهو عنه منزه، أو وصفه بالعجز أو بأي نقص. وقوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين، أي موحدين لله تعالى في ذاته وصفاته وعباداته، مائلين عن كل الأديان إلى دينه الإسلام، غير مشركين به أي شيء من الشرك أو الشركاء. وقوله تعالى: ومن يشرك بالله إلها آخر فعبده أو صرف له بعض العبادات التي هي لله تعالى فحاله في خسرانه وهلاكه هلاك من خر من السماء، أي سقط منها بعدما رفع إليها، فتخطفه الطير، أي تأخذه بسرعة، أو تمزقه أشلاء كما تفعل البازات والعقبال بصغار الطيور، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد لا يحفر عليه أبدا. فهو بين أمرين: إما اختطاف الطير له أو ريح به فهو خاسر هالك. هذا شأن من يشرك بالله تعالى فيعبد معه غيره بعد أن كان في سماء الطهر والصفاء الروحي بسلامة فطرته وطيب نفسه